الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سبق أن قلنا فيما قبل أن وفد بني تميم آتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونادوه من وراء الحجرات وهو نائم في القيلولة صلى الله عليه وسلم أو مرتاح، فأخبر الله بالأدب الشرعي وبين أن هذا يخالف الهدي النبوي، وأن على الناس أن يختاروا وقت الزيارة ولا يرفعوا أصواتهم ولا يزعجوا، وينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بأحب الأسماء إليه. قال سبحانه: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لو أن هؤلاء انتظروا قليلا وصبروا حتى تخرج أنت إليهم كان أحسن، لأن في أوقات محترمة وفاضلة أو أوقات خصوصية ما يناسب فيها الزيارة. فلو صبر الإنسان حتى يتهيأ الوقت، خاصة الإمام العامة أو العالم أو المسؤول في الدولة أو من عنده يعني أمور يعني هامة، الواجب أن يراعى وقته، لأن الناس يكثرون ولأن مشاغله وارتباطاته كثيرة. فلو فتح المجال لبعض الذين لا يفهمون السنة يأتي يزور بعد صلاة الظهر ويزورك قبل العشاء ويزورك وسط الليل. بعض الناس ليس عندهم فهم للشريعة، يقول لبعض الناس أحد الناس يطرق عليه الساعة 12 ليلا، يريد في مغرض يريد في كلمة الساعة 12 ليلا، لأنه لم يتربى كثير من الناس على منهج الإسلام. يا أخي اختر وقت الزيارة، لأن هذا وقت مزعج، تأتيه وسط الليل وتضرب الجرس عليه أو الباب وتزعجه وتخوفه، ثم تربك عليه الوقت وتربك عليه البرنامج الذي كان فيه، يمكنه كان مرهق أو نائم أو نحو ذلك. فالواجب أن نختار أوقات الزيارة، ومن الأفضل أنك تحدد وقت الزيارة قبل ما تزور يعني صديقك أو صاحبك أو من تريد أن تزوره. تقول: أنا هل مناسب أتيكم كذا؟ ما هو الوقت المناسب لزيارتكم؟ فيختار لك الوقت المناسب. أنت قلت لنا بعد العصر، بعد المغرب أو نحو ذلك، وهذا الأجمل. يكون حياتنا على النظام، على الترتيب، إن الهمجية ليست في الإسلام، وهذه الدروشة التي يفعلها بعض الناس إنما لجهل بالدين. القرآن وربنا والسنة، كيف نتزاور، كيف نجلس مع بعض، ما هي أساليب الزيارة، أساليب الكلام، كيف نتحاور، كيف نلتقي، كيف نتصافح. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ومع ذلك والله غفور رحيم، يتجاوز ويحفو سبحانه وتعالى ويرحم، لأن الله يعلم جهل الناس وتقصير الناس. وفي الناس الجهل بالسنة، وفيهم أيضا العجول، وفيهم قليل الصبر ونحو ذلك. ثم أدب سبحانه وتعالى أولياءه فقال المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها المؤمنون، خطاب من الله عز وجل. إذا أتاكم رجل فاسق ليس بعدل ولا بثقة، وإنما صاحب معاصي ومتهم في دينه وليس بحجة فيما ينقل ولا يتثبت في النقل، وأتى بخبر، فعليكم أن تتبينوا وأن تتثبتوا وأن تتحروا. يقول أهل العلم أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن معيط، وهو صحابي لكنه من المقصرين من الذين عليهم تهم، فأرسله صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة من القبائل يأتي بزكاتهم أو صدقاتهم، فذهب فخرج يستقبلونه، فظن أنهم يريدون قتله، هم يريدون استقباله احتفاء بمقدم بأنه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى أخبر صلى الله عليه وسلم قال: خرجت إليهم فخرجوا يريدون قتلي، وشوه سمعتهم عند الرسول عليه وسلم. فأنزل الله منهجا ربانيا يبقى أبد الآبدين للمؤمنين، أن تتبينوا وتتحروا. إذا جاءك إنسان قال: فلان يقول في كذا، سمعنا أن يقول كذا، أتانا خبر بكذا، فتبين وتثبت ولا تستعجل، لا تتخذ قرار، تحرى الموضوع واسأل غير ذلك، خاصة إذا علم أن هذا ينقل الأخبار، لأن بعض الناس يحب النميمة ومغتاب وينقل الشائعات ويكبر الأخبار ويحب الغرائب. بعضهم الآن متخصص فقط في نقل الشائعات وفي الأحاديث بين الناس والغرائب والعجائب، فمثل هذا يوقف عند حده، لا يقبل قوله. إن جاءكم فاسق بنبأ من الأخبار سواء تخصكم أو تخص المسلمين فتبينوا، تبين أنت بالأدلة، محص الخبر، تحر، لا تستعجل، لا تتخذ قرار، لأنك لو اتخذت قرار بناء على المعلومة الخاطئة قد تتخذ قرار خاطئا وتضر أناسا ممن بلغت عنهم قال أن تصيبوا قوما بجهالة، وكاد لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان بطش بتلك القبيلة، لكن صلى الله عليه وسلم هو سيد أهل الصبر وأهل الحلم وأهل الثبات، فتحرى صلى الله عليه وسلم حتى ظهر له الحق. وأحيانا تأتيك الخبر عن زميل أو صديق أو صاحب وهو كلام مغلوط وغيبة وهي نميمة فاجرة وكاذبة، فتتصرف تصرف خاطئ ثم يبين لك أن الأمر ليس بصحيح أو نحو ذلك، أو على مستوى الدولة، فتصبح على ما فعلته من الدمين يندم الإنسان على سوء تصرفه من أجل عجلته وعدم تثبته وتيقنه وتحريه للأخبار. ألا فنتحرى ونتثبت ونمحص الأنباء والأخبار لنكون على يقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب.